وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ولا جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا